بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة تكلمنا عن شرط النية في الصلاة، وذكر المصنف أن النية مستحبة في الصلاة أو مكروهة، شرط، بمعنى أنه إذا لم ينوي وتصور هذا فإن صلاته لا تصح. هل يشترط أن يتم استصحاب حكم النية إلى نهاية الصلاة، بمعنى لو أنه قطعها؟ طيب، لو أنه عزم على القطع ولم يقطعها، المذهب يقولون تبطل، لكن فعل عبد الله بن مسعود عندما قال هممت أن أنصرف وأدعه يدل على العزم، ومع ذلك استمر في الصلاة ولم يعتبر ذلك قطعا. لا، أن أدعه. فالأقوى إن شاء الله أنه إذا لم يقطع النية فإن ذلك لا يعتبر قطعا لها، فهذا هو الأقرب إن شاء الله. المصنف رحمه الله يقول: ويسن مقارنتها بتكبيرة الإحرام. إيش صورة المقارنة هنا؟ هل المقصود المصاحبة أو المقاربة؟ المقاربة الفورية، بمعنى أنه لا يفصل بين النية وبين التكبير شيء. أما المصاحبة، ظاهر اللفظ أن بعض التكبير سيكون بدون نية، وليس هذا مرادا. واشترط المصنف أن تسبق النية التكبير بزمن كبير أو قصير، يسير، ما لم يقطعها. فإذا لم يقطعها فإن الزمن اليسير لا يؤثر. وهناك شرط آخر، أن تكون نيته بعد دخول الوقت. فلو أنه نوى قبل الوقت فإنه إذا دخل عليه الوقت فإنه يجدد مرة أخرى. طيب، لو أن مسبوقا جاء ومعه صديق له وكلاهما مسبوق، هل يأثم أحدهما بالآخر؟ على ما أخذنا أمس من التفاصيل في مسألة الإتمام، ايش رأيكم؟ على المذهب لا يصح أن يكون مؤتمًا به، أولا لأن الإمامة في فرض، ثانيا أن النية، نية الإمامة ونية الإتمام لم تكن من بداية الصلاة، فكلاهما ينوي أن يكون مأموما للإمام السابق. وعلى ما أخذنا في مجلس البارحة أن ذلك لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة، كما نص على ذلك طائفة من العلماء رحمهم الله. لكن لو أن شخصا جاء مؤتما وهو مسبوق، ثم ائتم بصديقه الآخر يريدان تحقيق فضل الجماعة فيما بقي من الصلاة، فلا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، لأن الأدلة تدلت على أنه يحق للمأموم أن ينقلب إماما. في صورة الاستخلاف مثلا، المأموم يكون مأموما، فإذا حصل الإمام طرأ عليه عذر، ألا يصبح هذا المأموم إماما؟ فعلى كل حال، الأقرب إلى الصواب أن ذلك جائز، لكن لا ينبغي أن يجعل عادة متبعة. يقول المصنف: إنه يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر يبيح له الانفراد. طيب، لو أننا مثلا في مسجد، المسجد كبير، أو نمثل بمسجد النساء مثلا، انقطع المكرهون ولا يبلغهن صوت الإمام ولا من يبلغ، في هذه الحالة هذا من الأعذار التي تبيح لهم الانفراد أم لا؟ من الأعذار. لكن ينبغي في مثل هذا أن يتأنى المأموم، مش على طول إذا انقطع الصوت قال خلاص أنا نويت الانفراد، لأن الكهرباء قد تعود، وقد يعود الصوت مرة أخرى، خاصة إذا كان عادة الكهرباء أن تنقطع وتعود مباشرة، وإلا فإن هذا نوع من الأعذار. قد يكون العذر متعلقا بالصلاة، وقد يكون العذر متعلقا بالشخص، كما سبق معنا تفصيله في المجلس الماضي. الحنابلة يقولون تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. لماذا؟ إيش العلة؟ الترابط الذي ترتبط صلاة المأموم بصلاة الإمام، لأنه يحمل عنه أمورا كثيرة سبق معنا ذكرها في المجلس الماضي. وعكسه، أو عكس هذه المسألة، فنعكس التعليل، نقول لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم. لماذا؟ أنها ليست مرتبطة بها، ولأننا لو قلنا إن من بطلت صلاته من المأمومين تبطل صلاة الإمام، المساجد الكبيرة التي فيها جموع كثيرة في الغالب لا تمر صلاة إلا ويحدث لأحد المصلين ما يبطل صلاته. فلو قلنا إن صلاة الإمام تبطل بصلاة المأموم، خرج واحد بطلت صلاته، إذا بطلت صلاة الإمام، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. هذه مشقة كبيرة على الناس، ونفسد على الناس أمر عبادتهم دون برهان صحيح أو صريح. الاستخلاف في الصلاة، قد يستخلف الإمام من يتم الصلاة، كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قد يستخلف المأمومون، يقدمون واحدا، مثلا الإمام خرج مع المحراب ولم يقدم أحدا، هم في السجود وأحدث ثم قام وتوكل على الله، ما استخلف أحدا. المأمومون يستخلفون واحدا، هذه أيضا صورة. لهم أن يصلوا فرادى، كما حصل ذلك عندما طعن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فإنه لم يستخلف، واعتذر له العلماء أن لعل ذلك من شدة الطعن أنه ذهل عن مسألة الاستخلاف. وعلى كل، فالاستخلاف كما هو معلوم وارد، والحنابلة يشترطون صحة الاستخلاف متى؟ أيوة، قبل أن يحدث. أما إذا أحدث فإن الحنابلة يقولون بطلت صلاة المأمومين فلا استخلاف. وذكرنا في المجلس الماضي أن كلام المذهب في هذا فيه نظر، نقرأ إن شاء الله. وقفنا على الباب. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات: باب صفة الصلاة. وهذا الباب في الحقيقة من الأهمية بمكان، وأتى به المصنف رحمة الله عليه بعد أن بين لنا عددا من الأحكام المتعلقة بالصلاة التي تسبق الصلاة. وهنا سيبدأ في كما يقال في صلب الأمر الذي هو صفة الصلاة. والصفة كما هو معلوم هي الهيئة والكيفية التي تؤدى عليها الصلاة. والفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون باب صفة الصلاة لأن من شروط العمل أو من شرطي العمل المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرط العمل أو قبول العمل إيش هما؟ الإخلاص والمتابعة. فلا تكون الصلاة مؤداة على الوجه المأمور به إلا إذا كنت متبعا فيها لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا يذكرون صفة الصلاة حتى يؤدي المسلم الصلاة على وجهها الصحيح. المصنف يقول باب صفة الصلاة. الباب كما هو معلوم هو الذي يتوصل به من الداخل إلى الخارج أو العكس. فتدخل من باب البيت إلى البيت فترتفق بالدفء وترتفق بالأكل والشرب. فسميت مسائل العلم أبوابا لأن الإنسان يدخل من خلالها إلى رفع الجهل عن نفسه فيرتفق وينتفع، كما أنه يدخل من باب البيت لينتفع بدخوله إلى البيت فيدخل من أبواب العلم لرفع الجهل عن نفسه. هكذا يذكر بعض العلماء مثل هذه اللطيفة. وهذه الترجمة بالباب هي أول ترجمة تمر معنا في هذا المتن، وإلا فالمصنف رحمه الله يعبر بالكتاب ويعبر بالفصل، وهنا عبر بالباب. المصنف يقول باب صفة الصلاة، أي سأذكر لك هنا هيئة الصلاة الواجبة، صفتها المجزئة، وكذلك صفتها المستحبة. سيذكر لنا الأركان والواجبات، سيذكر لنا أيضا بعض المستحبات، وسينوه إلى شيء من آداب المشي إلى الصلاة كما سيأتي معنا بيانه في كلام المصنف رحمة الله عليه. يقول المصنف رحمه الله: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. يسن خروجه، من هو المصلي أو مريد الصلاة؟ قال يسن خروجه. المسنون هنا كيفية الخروج لا الخروج، فإن الحنابلة رحمهم الله يرون أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. فالمقصود هنا بقوله يسن كيفية خروج، فالمسنون هنا كيفية الخروج لا الخروج، أما الخروج فإنه واجب على من تلزمه الجماعة على المذهب كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. قال المصنف يسن خروجه إليها، إلى إيش؟ إلى الصلاة. فيسن خروجه سواء كان إماما أو سيكون مأموما ونحو ذلك. فالأصل أن من لزمته الجماعة الكلام ينطبق عليه الآن الذي يسن خروجه. يسن خروجه من منزله أو من محل عمله أو من مكتبته أو من دار ضيافته أو نحو ذلك، فإذا خرج فإنه يقول يسن أن يخرج متطهرا، متطهرا من الحدث، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. فإذا كان عليه حدث أصغر فإنه يخرج إيش؟ متوضئا. وإذا كان عليه حدث أكبر فإنه يخرج بعد اغتساله، وخروجه متطهرا حتى يدرك الفضل الذي يتوضأ في منزله أو يتطهر في منزله ثم يخرج لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. ولذلك لا بد أن ينتبه المسلم عندما يخرج من منزله ثم يذهب ويتوضأ مثلا على الجوابي أو يتوضأ على البئر ونحو ذلك، فإنه يفوت على نفسه خيرا كثيرا، ويفوت على نفسه فضلا عظيما في الخطى التي يخطوها إلى المسجد. فالمنبغي له والمسنون في حقه حتى لا يفوت على نفسه الأجر أن يتطهر في بيته ثم يخرج. فالمصنف يقول هنا متطهرا، قال بسكينة، بسكينة ووقار. بعض العلماء رحمهم الله يرى أن السكينة والوقار بمعنى واحد، وبعضهم يرى أن بينهما فرقا، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن بينهما فرقا، لأن المصنف هنا يقول بسكينة و، فأتى بالعطف الذي يقتضي المغايرة، الذي يدل على أن ما بعده مغاير لما قبله، والأصل في كلام العرب التأسيس لا التوكيد كما هو معلوم. فالذين ذهبوا إلى التفريق بين هذين اللفظين قالوا إن السكينة في الحركات، تأتي وأنت متأنن وتمشي بتؤدة دون أن تسرع، إذا خرجتم إلى الصلاة أو أتيتم الصلاة، وفي رواية إذا سمعتم الإقامة فاسعوا إلى الصلاة. والسعي هنا ليس المراد به الهرولة، إنما الاهتمام بالصلاة. قال فأتوها وعليكم السكينة والوقار. فالإنسان يأتي إلى الصلاة وهو يمشي مشيا خفيفا على عادته. بعض العلماء رحمهم الله يذهب إلى أنه يقارب الخطى، وهذا مروي عن أنس رضي الله عنه وعن زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، قال إنه يقارب الخطى كي يكثر الأجر، لأنه بكل خطوة يخطوها ترفع له درجة ويحط عنه بها خطيئة. فأخذوا من ذلك أن الإنسان يقارب الخطى ويستحب له. وطائفة من العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن الإنسان لا يتكلف ذلك، إنما يمشي مشيه المعتاد، فلا يتكلف تقصير الخطى ولا يسعى السعي الذي يستقبح. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه يأتي إلى الصلاة بمشيه العادي حتى وإن كانت ستفوته تكبيرة الإحرام، وحتى وإن كانت ستفوته الركعة أو ستفوته الجماعة. وظاهر اللفظ يؤيد هذا، وإن كان قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا خشي أن تفوته تكبيرة الإحرام أو الركعة أو الجماعة فإنه لا بأس أن يسعى سعيا لا يستقبح، بمعنى أنه يمد في الخطى لكن لا يهرول. فعلى كل حال السكينة المقصود بها التأني في الحركات. قال ووقار. الوقار هنا في هيئته وهيبته، بمعنى أنه يخفض بصره ويغض طرفه. ما يأتي الإنسان وهو يتلفت يمينا وشمالا، بعض الناس عنده ضرب من الفضول، يحب أن في مشيه أن ينظر لهذا ولهذا ولذاك ولذهذا، فيأتي إلى نفسه بالريبة. أن الغالب أن الذي يتلفت في مشيه هذا إما رجل خائف أو فعل شيئا يخشى من الناس أن يكتشفوه. فلماذا يأتي الإنسان أو يستجلب الإنسان لنفسه سوء الظن والريبة؟ فالمصنف يقول تأتي وأنت عليك السكينة، تمشي مشيا هادئا وتمشي وأنت متذلل لله عز وجل، لأن الإنسان إذا عمد إلى الصلاة فهو في صلاة كما جاء في صحيح الإمام مسلم، ولا يتكلم بكلام ينافي الحالة التي هو فيها. وبعض العلماء رحمهم الله يرى أنه لا يشبك بين أصابعه في حال مشيه إلى الصلاة ونحو ذلك. إذن فخلاصة الأمر أنه يأتي بهيئة تلائم الأمر العظيم الذي يذهب إليه، فيستشعر ما هو مقبل عليه من أمر الصلاة فيؤدي لذلك حقه في نفسه في كلامه وفي هيئته. يقول المصنف رحمه الله يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد. وهذه العبارة شاملة لقول ما ورد في خروجه من منزله إذا خرج من المنزل، وقول ما ورد إذا دخل إلى المسجد، وقول ما ورد في أثناء مشيه قبل أن يصل إلى المسجد. ومن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعطني نورا. فهذا حديث عظيم، أن يدعو الإنسان بمثل هذا الدعاء أثناء ذهابه إلى المسجد، أن يجعل الله عز وجل أمره في نور. والنور هذا مختلف بين العلماء رحمهم الله فيه، منهم من يقول إنه نور العلم والهداية، ومنهم من يرى أن النور يعم هذا ويعم غيره، فيعم النور الحسي والنور المعنوي. وهذا أجود، أن يكون اللفظ شاملا لهذا وهذا ما دام اللفظ يحتمله. فالمصنف رحمه الله يقول: مع قول ما ورد، والمقصود هنا مع قول ما ثبت مما ورد، فلا يقول الإنسان الأدعية إلا الثابتة، لأنها محددة بأماكن معينة وفي أوقات معينة، فلا يقول الإنسان من ذلك إلا بما ثبت. أما ما لم يثبت فإن الإنسان لا يتعبد الله عز وجل به. قال المصنف رحمه الله: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. المصنف رحمه الله يقول هنا يسن قيام الإمام، وكذلك قيام المأموم غير الذي يقيم الصلاة عند قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة. وهذا محمول على من كان في المسجد، فإذا كنت في المسجد فإذا قام الذي يقيم الصلاة وقال قد قامت الصلاة، فإن المشروع في مشهور المذهب أنك تقوم عند هذه الجملة. وهذا مروي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وبعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى أن الإنسان يقوم عند بداية الإقامة، لأن بلال رضي الله عنه كان لا يقيم إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: لا تقوموا حتى تروني. فدل على أن المشروع أن يقوم المسلم عند بداية الإقامة. هذا وجه بالاستدلال. وجه آخر أن عبارات أو جمل الإقامة جميعها كلها تدل على الحث للمصلي أن يقوم إلى الصلاة، لكن الصريح منها قد قامت الصلاة. وأيضا وجه ثالث أن المبادرة إلى الخير أفضل من التقاعس عنه، فكونك تقوم في بداية الإقامة هذا من المبادرة والمسارعة إلى الخيرات. وأيضا حتى لا تفوتك تكبيرة الإحرام، فربما أن الإمام يبدأ بعد الإقامة مباشرة، يرى أن الصفوف مستوية فبعد ذلك يباشر الإقامة وأنت لم تدرك القيام فيكبر قبل إقامتك. على كل حال الأجود إن شاء الله في هذا أن الإنسان يبادر، لا سيما أن المسألة ليس فيها نص ينص على ما ذكره الأصحاب في ظاهر المذهب، وإلا فمشهور المذهب أن المصلي يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة. والمصنف رحمه الله هنا لم يبين هل هي قد قامت الصلاة الأولى أو قد قامت الصلاة الثانية، لأن جملة قد قامت الصلاة في الإقامة عندنا كم مرة؟ أربعة ولا خمس؟ ها؟ مرتان. فالإطلاق هنا يحمل على أول جملة من الإقامتين أو من الجملتين المذكورتين في لفظ الإقامة. يقول المصنف: وقيام إمام، أي وسنة قيام إمام. فالأول يقوم الإمام ثم بعد ذلك يقوم المأموم. يقول هنا: وقيام إمام فغير مقيم، والفاء هنا للتعقيب، فأفادنا أن المأموم لا يقوم إلا إذا رأى الإمام. وظاهر عبارة المصنف عندما يقول هنا عند قول مقيم قد قامت الصلاة، ظاهره أن المأموم يقوم عند ذلك وإن لم يرى الإمام، لكن ظاهر المذهب أن المأموم لا يقوم إلا إذا رأى الإمام. واضح؟ وذلك مشروط أيضا بما إذا رأى الإمام يريد أن تقوم الصلاة. أما إذا جاء الإمام قبل مثلا الوقت المحدد لإقامة الصلاة، فهل يلزم المأمومين إذا رأوا الإمام أن يقوموا؟ لا، ليس هذا مرادا. إنما المراد أننا إذا رأينا الإمام يريد الصلاة ففي هذه الحالة يقوم المأمومون. فإذا أقام المقيم الصلاة ولم يأتي الإمام فإن المأموم ليس مطالبا بالقيام. يقول المصنف رحمه الله: وقيام إمام فغير مقيم، أي فقيام مأموم غير المقيم. والمقصود بالمقيم هنا من؟ الذي يقيم الصلاة. لماذا غير المقيم؟ لأن المقيم لن يقيم الصلاة إلا وهو قائم، فلذلك استثناه المصنف رحمه الله. قال: فغير مقيم إليها، إلى إيش؟ إلى الصلاة. والمقصود به هنا أن يتهيأ فيقوم للصف وتسوية الصف حتى يدخل مع الإمام. قال: عند قول مقيم، أي مقيم الصلاة، قد قامت الصلاة، لأن هذا اللفظ هو خبر بمعنى الأمر، أي قد قامت الصلاة فقوموا إليها. قال المصنف رحمه الله: فيقول الله أكبر. المصنف نظرا للاختصار لم يتكلم عن مسألة تسوية الصف، ابتدأ مباشرة في الدخول في الصلاة. وخلاصة الكلام عن تسوية الصفوف أن تسوية الصفوف على المذهب سنة وليست بواجبة، والصواب خلاف المذهب في مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله. فمثل هذا عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك أمر واجب. فظاهر المذهب أن تسوية الصفوف مستحبة، والصواب أنها واجبة. طيب، هل هي من واجب الإمام أو من واجب المأموم؟ الواجب على المأموم: لا تسوون صفوفكم، أي أيها المأمومون. لكن واجب الإمام إذا لم يسوي المأمومون صفوفهم أن يأمرهم بالتسوية. لا نحب أن نتشعب فيما يتعلق بتسوية الصف، نظرا لأننا متقيدون بالمتن الذي بين أيدينا. يقول المصنف رحمه الله: نعم، لكن إذا رأى أن أننا قد عقلنا عنه خلاص. الواجب أن يتعاون المأمومون في تسوية الصف، والأصل أن المأموم هو المطالب بالتسوية، لا تسوون صفوفكم. أما الإمام إذا رأى أن هناك خللا في الصف فإنه ينبه ويأمر المأمومين بالتسوية. المصنف رحمه الله يقول: فيقول الله أكبر. القول الأصل فيه النطق، فإذا لم تنطق بقول الله أكبر فإنك لم تكبر. شخص قادر على أن ينطق بتكبيرة الإحرام لكنه لم ينطق، وقف في الصف هكذا ثم رفع يديه، وهل هذا يعتبر محرما بالصلاة؟ الجواب لا، فلا بد من النطق. المذهب يقولون أيضا يجب أن يسمع نفسه، فلا بد أن تظهر من الصوت ومن نبرات الصوت ما تسمع نفسك. تسمع نفسك إذا لم يكن هناك مانع، إما مثلا طرش أو صنج في أذنك أو ضوضاء لا تستطيع أن تسمع، فإنك إذا انعدم المانع لا بد أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع نفسك. هذا هو ظاهر المذهب، والصواب إن شاء الله أن ذلك ليس بواجب. فإذا نطقت به بالتكبير وأخرجت الحروف من مخارجها وحركت لسانك وشفتيك به فإن ذلك مجزئ، وإن لم تسمع نفسك. إذن فالخلاصة أنه لا بد أن يقول، لأن القول إذا أطلق فإن المقصود به النطق. أما إذا أريد القول غير قول اللسان وهو النطق فإنه يقيد، ويقولون في أنفسهم، فيقيد بالقيد الذي هو مقيد به، وإلا فإذا أطلق فإن القول يراد به النطق. فلا بد أن تحرك لسانك وشفتيك بهذا التكبير. طيب، الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم كيف يكبر؟ يكبر بقلبه. هل يلزمه أن يحرك لسانه وشفتيه؟ لا، ليس بلازم، بل ذهب بعض الحنابلة رحمهم الله إلى أنه لو حرك لسانه وشفتيه فإن القول ببطلان صلاته وجيه، لأن ذلك ضرب من العبث، لأنك تحرك لسانك وشفتيك لأنه لا بد منهما في النطق، أما أنت لن تنطق، ففي هذه الحالة تنوي التكبير بقلبك وتكبر بقلبك، وهذا كاف نظرا لحال الضرورة. يقول المصنف: فيقول، وهذا في حق الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والحر والعبد، في حق كل مصلي. فيقول المصلي الله أكبر. طيب يقوله باللغة العربية أو بغير اللغة العربية؟ لا بد أن يقولها باللغة العربية. طيب ليس قادرا على أن يقولها باللغة العربية وليس هناك وقت لأن يتعلم، إذا كان عاجزا عن ذلك فإنه ينطقه بلغة على كلام الحنابلة رحمهم الله، لكن الواجب عليه أن يتعلم. لكن شخص الآن أسلم في آخر الوقت، نقول له والله قم صلي، لا يستطيع أن ينطق التكبير بالعربية، نقول له تعلم التكبير حتى وإن خرج الوقت؟ الجواب لا، إنما ينطق ذلك بلسانه أو بلغته التي يحسنها، ويجب عليه فيما بعد ذلك أن يتعلم التكبير باللغة العربية. نعم. ما قالوا هذا؟ لكن ما ذكروا هذا؟ نعم تفضل. بغير المقيم هو لن يؤدي الإقامة إلا إذا هو قائم. نعم حديث بلال في هذا واضح، ونحن ذكرنا أن المصنف استثنى هذا لأن المقيم لا يقيم الصلاة إلا وهو قائم، ولن يقيمها إلا إذا رأى الإمام. فيقول المصنف هنا فيقول، أي فيقول ذلك ناويا له بقلبه ومتكلما به بلسانه إذا لم يكن عاجزا عن ذلك. قال فيقول الله أكبر، وهذه الجملة تسمى تكبيرة الإحرام، ويسميها بعض العلماء التحريمة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، وهي التكبيرة التي يحكم بأنها ركن من تكبيرات الصلاة. الصلاة منها تكبيرة الإحرام وهي ركن، ومنها التكبيرات التي تسمى تكبيرات الانتقال، هذه واجبة كما سيأتي معنا بيانه في كلام المصنف رحمه الله. يقول المصنف فيقول الله أكبر، والأدلة في هذا واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالتكبير، وكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته به فهو إما ركن أو واجب، كما نص على ذلك طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. وذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من التكبير في افتتاح الصلاة أن يستشعر المسلم والمصلي عظمة من يقوم بين يديه، وأنه أكبر من كل كبير، فيستشعر عظمة ربه سبحانه الذي يقف بين يديه، فلا ينشغل عنه بغيره، ولا يلهو في صلاته، ولا يعبث، فيؤدي الصلاة على وجهها، ويستشعر عظمة مألوهه ومعبوده سبحانه وتعالى. قال المصنف يقول الله أكبر، والواجب عند الحنابلة رحمهم الله أن يؤتى بهذا اللفظ مرتبا متواليا، بمعنى أنك تقول الله أكبر، فلو قلت أكبر الله فإن ذلك لا ينعقد، لو فصلت بينهما بفاصل طويل، قلت مثلا الله ووقفت فترة طويلة دون عذر ثم قلت أكبر، في هذه الحالة لم يحصل الموالاة هنا. وعند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجزئ غير هذا اللفظ، فلو قلت مثلا الله أعظم أو الله أجل أو الله الأكبر أو الله الكبير فإن ذلك لا يجزئ على المذهب، لأن هذا لفظ وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أمر أن نصلي كما رأيناه يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه أنه استفتح الصلاة بغير هذا اللفظ. وعلى كل حال فكلام الأصحاب في هذا ظاهر وواضح ولا غبار عليه، أن الإنسان يأتي بهذا اللفظ الله أكبر، أي أكبر من كل كبير. فإذا استشعر المسلم معنى هذه الكلمة استشعارا حقيقيا فإن الدنيا تغيب عن ذهنه وعن خاطره، ولا يقدم على أمر الله عز وجل أمر أحد من البشر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول أن يقول الله أكبر، فلو أنه مد همزة لفظ الجلالة الله أكبر، إيش رأيكم؟ أصبح الآن إيش؟ استفهاما. الله خير، يكون الأمر استفهام والمقام ليس مقام استفهام. وكذلك لو أنه مد مثلا الباء من أكبر كما سبق معنا في لفظ الأذان قال أكبر، فإن هذا يصبح إيش؟ جمع كبر، والكبر هو الطبل كما سبق معنا في باب الأذان. ولو أنه نقص منها حرفا فإن ذلك لا يجزئ، المهم أنه يؤدي هذا اللفظ على وجهه ولا يجزئه غير هذا اللفظ إذا جاء به، حتى لا نطيل. وإلا فإن الحنابلة رحمهم الله يذكرون لتكبيرة الإحرام 12 شرطا يرجع إليها من أحب في موضعها. يقول المصنف رحمه الله: فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض. يقول المصنف لا بد أن تؤدي تكبيرة الإحرام وأنت قائم، لكنه اشترط أن يكون ذلك في الفرض. فلو أنك أديت تكبيرة الإحرام وأنت قاعد ثم بعد ذلك قمت فإن ذلك لا يجزئ، وهذا محمول على من كان قادرا على أن يؤدي تكبيرة الإحرام وهو قائم، فيقول لا بد أن تؤديها وأنت قائم. فلو أديتها وأنت لم تستتم في قيامك، بمعنى أنك ما زلت منحنيا قريبا إلى الركوع، فإن ذلك لا يجزئ. أديت بعضها وأنت مستتم قائما وبعضها قبل أن تستتم قيامك، كذلك لا يجزئ. واضح؟ لأن النص وارد في أن الإنسان يقوم ويؤديها قائما، لأنه مأمور أن يصلي قائما، صل قائما. اللهم إلا من كان عاجزا فهذا له حكم آخر. يقول المصنف رحمه الله: وهو قائم في فرض. فلو أنك كنت في نفل فإن لك أن تؤدي التكبيرة وأنت قاعد، فلو أنك أديت تكبيرة الإحرام ولست مستتم القيام، فالحنابلة رحمهم الله يقول لا تنعقد صلاتك فرضا، إنما تنعقد نفلا، وهذا محمول عندهم إذا كان الوقت يتسع لأداء النفل. أما إذا لم يتسع الوقت لأداء النفل فإنها لا تنعقد أصلا، لأن الوقت مخصص لعبادة معينة ولا يسع إلا لأدائها. قال المصنف رحمه نعم، إذا لم يؤدي التكبيرة وهو قائم وهو قادر على القيام تنعقد نفلا، فإذا لم يتسع الوقت فإنها تبطل، وإلا لا تنعقد فرضا. على كل حال الاحتياط في أمر العبادة متعين. قال المصنف رحمه الله: وهو قائم في فرض. فأفادنا أن غير الفرض يحق لك أن تصلي أو أن تؤدي تكبيرة الإحرام وأنت قاعد، لكن لابد أن تعلم أنك إذا صليت قاعدا فإنك على النصف من أجر القائم. طيب، وهنا مسألة: لو أنه صلى على الراحلة في السفر متنفلا، هل يكون له نصف أجر القائم أو يكون له الأجر كله؟ ما رأيكم؟ طيب، معنا جواب أنه له الأجر كله. هناك فيه جواب آخر؟ هذا هو الجواب، أن المصلي المتنفل على راحلته له الأجر كله، لا نقول إنه الآن له نصف أجر القائم، لأنه لا يستطيع أن يقوم، هذا ما يستطيع أن يقوم على الدابة، لو قام على الناقة يسقط ينكسر عنقه. يقول المصنف رحمه الله: وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه. فالمصنف رحمه الله يقول إنه يؤدي تكبيرة الإحرام رافعا يديه، أي حال رفعه اليدين. فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب أن التكبير يقارن الرفع، وهذه إحدى الصفات في تكبيرة الإحرام، أن الإنسان يكبر يقول الله أكبر فيقارن بين الرفع وبين التكبير، فهذه صفة. وظاهر الأدلة وعدد من الأحاديث الواردة في تكبير النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه يديه يؤيد ما ذكره الأصحاب رحمة الله عليهم. هناك صفة أخرى أنه يرفع يديه ثم يكبر، وهذه واردة في حديث عبد الله بن عمر، يرفع اليدين ثم بعد ذلك يقول الله أكبر. هناك صفة ثالثة أنه يكبر ثم يرفع، يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، هذه واردة أيضا في الصحيح، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لم أرى من قال من العلماء بهذه الصفة. وعلى كل حال فلا بد أن ينتبه إلى مسألة، وهي أن الإمام في الجموع الكبيرة قد يراعي المأموم الذي لا يسمع صوته، يراعي هيئة الإمام، فلو أن الإمام أخذ بالصفة التي فيها رفع اليدين قبل التكبير فرفع يديه ثم بعد ذلك كبر، فربما رآه أحد المأمومين يرفع يديه فيكبر، فيكون تكبيره في هذه الحالة سابقا لتكبير الإمام. ولو أن تكبيره سبق تكبير الإمام تنعقد صلاته؟ ما تنعقد، واضح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وفي الرواية الأخرى: ولا تكبروا حتى يكبر. فلو أنك كبرت قبل الإمام فإن صلاتك لا تنعقد، لو أنك كبرت مع الإمام فبعض العلماء رحمه الله يقول أيضا صلاتك لا تنعقد، ويفرقون في ذلك بين ما لو كبرت تكبيرة الإحرام مقارنا للإمام وبين ما إذا ركعت مع الإمام، يفرقون بينهما. ففي مقارنتك للإمام في تكبيرة الإحرام الصلاة باطلة، وفي مقارنتك له في الركوع الصلاة صحيحة مع الكراهة، لأنك قارنت في الركوع وأنت في داخل الصلاة، أما في تكبيرة الإحرام أنت لم تدخل في الصلاة أصلا. وهذا قول له وجه وقول وجيه. الشاهد أن الإمام لابد أن يكون فقيها وأن يكون عنده فقه، ففي الجموع الكبيرة التي قد يراعي بعض المأمومين هيئة الإمام دون أن يسمع صوته، فربما لو أخذت بالصفة التي فيها الرفع قبل التكبير تدخل المأمومين في حرج شديد وفيما ينقض عبادتهم ويجعل عبادتهم غير منعقدة. فعلى كل هناك ثلاث صفات: المذهب أنه يقارن التكبير مع الرفع، صورة أخرى أنه يرفع ثم يكبر، وصورة ثالثة أنه يكبر ثم يرفع، وهذه الصورة الأخيرة التي فيها التكبير ثم الرفع، وإن كانت وردت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، إلا أن الحافظ ابن حجر يقول: لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. نعم سيأتينا هذا أن الإمام في تكبيرات الانتقال يكون تكبيره مع انتقاله، هذا سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف وتنبيه في محله، جزاك الله خير. يقول المصنف رحمه الله: رافعا يديه، رافعا يديه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وظاهر العبارة أن المرأة كذلك، والمذهب أن المرأة كالرجل، اللهم إلا إذا كان هناك أجانب، ولو أنها رفعت يديها سيظهر شيء من بدنها مما لا يحق لها إظهاره لغير محارمها، ففي هذه الحالة نقول لا تفعل، لأن الرفع في ذلك سنة وليس بواجب، فرفع اليدين هذا ليس بواجب، فالمرأة لا ترتكب منكرا وتدخل نفسها في مأثم لفعل سنة. فالمصنف رحمه الله يقول: رافعا يديه، والدليل على رفع اليدين جاء في حديث عبد الله بن عمر، جاء في حديث مالك بن الحويرث، وفي حديث علي رضي الله عنهم جميعا، ولا يخفى عليكم، قال: رافعا يديه. المقصود باليدين هنا إيش؟ الكفان هما المقصودان بالجملة المذكورة، لأن اليد إذا أطلقت فإن المقصود بها الكف، فلما كان إطلاق اليد محمولا على الكف قيدها الرب سبحانه بالمرافق في آية الوضوء في المائدة: وأيديكم إلى المرافق، حتى لا يظن أن الكفين هما اللذان يغسلان في الوضوء. يقول المصنف: رافعا يديه. ذكر بعض العلماء رحمهم الله حكمة في هذا الرفع، منهم من يرى أن ذلك مزيد من التعظيم لله سبحانه عندما ترفع يديه، ومنهم من يرى أن الإنسان يرفع الحجاب بينه وبين ربه، لأن العادة أن الإنسان إذا أراد أن يرفع سترا أو حجابا يرفعه بإيش؟ برجله ولا بفمه؟ بيده. فقالوا أنه يرفع الحجاب بينه وبين الرب سبحانه وتعالى. ومن العلماء من يقول إن الرفع شرع لكي يستخدم جميع بدنه في الصلاة، فأنت إذا تأملت في الصلاة ترى أن لكل عضو من بدنك عمل، حتى البصر، ولعل من يتأمل في ذلك كما نص على ذلك طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم أن لكل عضو في بدنك عملا. ومن العلماء من يذكر الحكمة في ذلك أن ذلك من زينة الصلاة، فلو أنك وقفت هكذا دون أن ترفع يديك فإن الأجمل والأكمل في زينة الصلاة أن ترفع يديه. قال المصنف رحمه الله رافعا يديه، وهذا الرفع يكون مقارنا لتكبيرة الإحرام. قال إلى حذو منكبيه، والحذو أي إزاء أو مقابل. فالحنابلة رحمهم الله في الصفة في رفع اليدين أنه يقول إلى حذو منكبيه، أي أن أطراف أصابعك تحاذي المنكبين، وهذه إحدى الصفتين الواردتين في رفع اليدين في هذا الموضع. وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث مالك بن الحويرث وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. هناك صفة أخرى أنه يرفع يديه إلى فروع الأذنين. وين فروع الأذنين؟ ها؟ شحمة الأذنين ولا أعلى الأذنين؟ ها؟ فروع الأذنين أعلى الأذنين، أنك ترفع هكذا. ولذلك جمع بعض العلماء رحمهم الله بين صفة فروع الأذنين وحذو المنكبين أنه إذا رفع فيكون أطراف أصابعه حذو فروع الأذنين، والإبهام مقابل شحمة الأذن، وآخر الكف مقابل حذو المنكبين. فجمع بعض العلماء بهذا الجمع، إلا أن الأخذ بظاهر الرواية هو الأولى والأجود. فحذو المنكبين أطراف الأصابع حذو المنكبين، فروع الأذنين أطراف الأصابع أمام فروع الأذنين، وهاتان صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى للإنسان أن ينوع بين هذا وبين هذا، لما في ذلك من عظيم الأجر، حيث يعمل بالسنة بجميع الأنواع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت، ولما في ذلك من ضبط هذه الصفات، فإنك لو طبقتها فإنك تجد أنك تضبط مثل هذه المسألة، إذا عملت بالسنة فإنك تضبطها وتحفظها. فضيلة ثالثة أيضا من العمل بالتنوع أن ذلك معين على استحضار القلب. فلو كنت مثلا دائما تأتي وترفع اليدين حذو المنكبين، لو أنك تعمدت الرفع إلى حذو فروع الأذنين، في هذه الحالة تحس أنك مستحضر لأمر الصلاة. مثال أوضح، لو أنك مثلا متعود في صلاتك أن تقرأ باقتصار الصور، مثلا تبدأ وتقرأ بسورة الإخلاص، لا تجد ذاك الاستحضار عندما تقرأ آيات جديدة لم تكن تقرأ بها من قبل. وعلى كل، فهناك فوائد للعمل بالسنن المتعددة في الصلوات وفي العبادات. يقول المصنف إلى حذو منكبيه، والمنكب معلوم هو مجمع العاتق مع رأس العضد. قال المصنف ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. يقول المصنف إن المصلي يقبض بيمناه على يسراه، فأفادنا أن اليمنى هي الأعلى، واضح؟ وهذا وارد في السنة، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود يصلي وهو واضع يسراه على يمناه نقل يده، وهذا يدل على أن الأعلى هو الأشرف، مع أن اليسرى موالية للبدن. ولذلك أخذ من هذا الفقهاء رحمهم الله في أبواب الجنائز كما سيأتينا أن الميت إذا كفن فإن أفضل ثيابه يجعل الأعلى ولا يجعل مواليا لبدنه. أخذوا أن الأعلى هو الأشرف من وضع اليمين على الشمال في الصلاة، هذا سيأتينا إن شاء الله في بابه. فالمصنف رحمه الله يقول يقبض بيمناه كوع يسرى. الكوع كما مر معنا هذا أو هذا، ها، الذي يلي الإبهام، وعظم يلي الإبهام، ها، كوع وما يلي لخنصره الكرشوع والرسغ ما وسط. والمقصود بذلك أن يقبض بالرسغ، في عبارة المصنف هنا عندما يقول يقبض بيمناه كوع يسره، ليس المقصود أن يقبض الكوع فقط، إنما يقبض الرسغ كله، إنما عبر بالكوع لأنه يدل على الرسغ، فالرسغ هو الموجود بين الكوع وبين الكرشوع، وأهل مأرب يجعلون الكرشوع هذا المرفق، ايش رايك يا عبد الملك؟ يجعلون هذا الكرشوع، والصواب خلاف قولهم، وقولهم مخالف ومجانب للصواب في هذه المساله. فعلى كل حال يقول المصنف انك تقبض، هناك قبض وهناك وضع، فالمقصود بالقبض انك تقبض على رسغ اليد اليسرى باليمنى. هناك صفه اخرى انك تضعها وضعا، بمعنى أنك تضع جزءا من الكف اليمنى على جزء من الكف اليسرى وعلى جزء من الساعد. هناك صفة ثالثة أنك تضع الذراع على الذراع، واضح؟ بعض الناس يقبض المرفق، نص طائفة من العلماء على أن قبض المرفق خطأ، فلا يقبض الإنسان على مرفقه نظرا لأنه لم يرد. فأفادنا المصنف رحمه الله أنه يقبض بيمناه على كوع يسراه، فإذا كبرت ورفعت يديك فإنك مباشرة تقبض. بعض الناس يكبر ثم يخفض يديه إلى الأسفل ثم بعد ذلك يرفعهما، هذا خطأ، مع أنه وجه في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه يكبر إلى حذو منكبيه ثم يرسل يديه ثم بعد ذلك يقبضهما. ظاهر عبارة المصنف أنه بعد الرفع إلى حذو المنكبين مباشرة يقبض، وهذا هو الصواب. لأن إيش الفائدة أنك ترسل اليدين ثم بعد ذلك تقبضهما، وإن كان وجها في مذهب الحنابلة رحمة الله عليه. ويدلنا هذا أيضا أن الذي يرسل يديه ولا يقبضهما أنه خلاف السنة، فإن الوارد عنا اليمين توضع على الشمال وتقبض. المصنف رحمه الله في بيان الموضع يقول ويجعلهما تحت سرته، يجعل إيش؟ اليدين، اليمين والشمال. فالحنابلة في مشهور المذهب يقولون تضع اليدين تحت السرة، ويستدلون لذلك بما روي عن علي رضي الله عنه من السنة وضع اليدين تحت السرة، وهذا ضعيف، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، ولذلك فكلام الأصحاب فيه نظر واضح. والصواب هو القول الآخر أنه يضعهما على الصدر، وقد وردت السنة بهذا، ولا مناص لطالب العلم عن العمل بالسنة. والتقليد يكون مباحا ومتاحا وممكنا وسائغا إذا لم يكن هناك نص في المسألة، أما إذا كان هناك نص فالحق أحق أن يتبع، ونعتذر للأئمة ونحن عليهم عيال ولهم فضل كبير علينا، لكننا نتعبد الله عز وجل بما شرع. فالصواب أن الإنسان يضع يديه على الصدر، لكن لا يبالغ. بعض الناس هنا يجعل، لذلك ألف بعض علماء الهند رسالة في مثل هذا، شرح الصدور في وضع اليدين على النحور، هذه مبالغة وتكلف. ويستدلون لذلك فصل لربك وانحر، أي اجعل يديك على نحرك. على كل حال هذا استدلال في غير محله، والصواب إن شاء الله أنه يجعل يديه على الصدر لا يتكلف، يضعهما على الصدر أو على القلب. ما رأيكم؟ بعض العلماء رحمهم الله يذهب إلى أنه يضعهما على القلب لأنه أشرف مكان في الصدر، والصواب خلاف ذلك، لأن ذلك لم يرد، ولأن فيه ظلما للصدر. أنت عندما تجعل يدك على القلب الواجب أن تتوسط، وأن يكون هناك توسط عندك، وعدم حيف وعدم ميل إلى جهة اليمين أو جهة الشمال. فالصواب أن الإنسان يضع يديه على الصدر ولا يجعلهما تحت سرته خلافا لظاهر المذهب، والله تعالى أعلم. انتهى الوقت، فيه إضافة يا أخوان؟ نعم. هذا وارد عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد أنه يضعها فوق السرة، بمعنى أنه بين الصدر وبين السرة. على كل حال الأمر في ذلك واسع، والأولى للإنسان أن يقتدي بالسنة، لكن من اتبع عالما من العلماء ويرى أن فعله موافق للسنة فهناك سلف قالوا بهذا وقالوا بهذا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإيش توصل إليه؟ مخير يعني، وجه عند الحنابلة أنه مخير.